أنصحكم بشيء إلا بعد أن أبدأ فأنصح نفسي به. نعم، أنا من حيث الواجب الذي أكلف نفسي به فعلت ما أقوله لكم. أقول هذا لكي لا أكون ممن يدعو إلى خير وهو مقصر فيه. أنا ضاعفت من حصة تلاوتي لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم ضاعفت، و هذا هو المنهج الذي سأسلكه إن شاء الله تعالى، وهو النهج الذي أريد وأنصحكم أن تلتزموا به. أمتنا بحاجة إلى أن تنضبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن محجوبون أيها الإخوة عن كتاب الله، محجوبون. وكيف يعني محجوبون؟ محجوبون أولا عن تلاوته. صحيح في من يقول لي انظر المساجد ممتلئة برمضان ما شاء الله، كان الذين يقرؤون جزء. يا أخي إذا قست هؤلاء إلى الآخرين والله لن يزيد على 10 أو 15%، صحيح أم لا؟ لكن الآخرون، طيب شيء مؤلم ومخيف. كم وكم في المسلمين من لا يعلم الفرق بين القرآن والحديث؟ كم وكم في المسلمين في بلدنا هذا من يمر عليه العام ولا تمتد يده إلى القرآن ليقرأ منه آية، صحيح أم لا؟ كم وكم في المسلمين من إذا طلبت منه أن يقرأ آية تلعثم في قراءتها؟ هذا واقع. وأمثلة كثيرة بذهني لا أريد أن أقولها لكم، أمثلة حية موجودة. نعم لا أريد أن أقول. طيب الله الباري عز وجل لا أعلم شرفا شرف به عباده مثل شرف الخطاب الذي أكرمه به، أليس كذلك؟ ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك؟ مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها أتركها هيك؟ الله